بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا تسارع قوم في اليمين. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. وقال: باب القرعة في المشكلات، وقوله: إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وقال ابن عباس: اقترعوا فجرت الأقلام مع الجرية. وعال قلم زكريا الجرية فكفلها زكريا. وقوله: فساهم أقرع فكان من المدحضين من المسهومين. وقال أبو هريرة: عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم أيهم يحلف. باب إذا تسارع قوم في اليمين، أي حيث تجب عليهم جميعا بأيهم يبدأ. جواب إذا تسارع قوم في اليمين، جوابه محذوف يعني يقرع بينهم. إذا تسارع قوم في اليمين يقرع بينهم. قال ابن حجر: قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف، أي قبل الآخر. هذا اللفظ أخرجه النسائي أيضا وقال فيه: فأسرع الفريقان. وقد رواه أحمد عن عبد الرزاق شيخ البخاري شيخ البخاري فيه بلفظ: إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها فليستهما عليها. وأخرجه أبو داود بلفظ: إذا أكره الاثنان على اليمين أو استحباها. قال إسماعيلي: هذا هو الصحيح، أنه بلفظ أو، لا بالفاء ولا بالواو، ده الظاهر. قال: قلت: ورواية الواو يمكن حملها على رواية أو، وأما رواية الفاء فيمكن توجيهها بأنه أكره على اليمين في ابتداء الدعوة، فلما عرف أنهما لا بد لهما منها أجاب إليها، وهو المعبر عنه بالاستحباب، ثم تنازع أيهما يبدأ فأرشد إلى القرعة. قال الخطابي: الإكراه هنا لا يراد حقيقته، حقيقته الشرعية واللغوية، لأن الإنسان لا يكره على اليمين. الإنسان في المحاكمة عند القاضي لا يكره، الإكراه معنى أنه يضرب حتى يحلف، لا يكره على اليمين، هذا لا يحصل. وإنما المعنى إذا توجهت اليمين على اثنين وأراد الحلف، سواء كان كارهين لذلك بقلبهما، وهو معنى الإكراه. إذا أكره الاثنان على اليمين يعني كل منهم كان كارها أن يحلف، أو استحباها أو مختارين لذلك بقلبهما وهو معنى الاستحباب، وتنازع أيهما يبدأ، فلا يقدم أحدهما على الآخر بالتشهي بل بالقرعة، وهو المراد بقوله فليستهما أي فليقترعا. هو الحديث الذي ذكره في إذا استحباها وقاس عليها إذا أكرها، يعني إذا كرهاها. وقيل صورة الاشتراك في اليمين أن يتنازع اثنان عينا ليست في يد واحد منهما، يعني الحاجة دي موجودة عند واحد، ده بيقول دي بتاعتي وده بيقول دي بتاعتي، والراجل بيقول دي مش بتاعتي اللي هي في ايده، بيقول دي انا شايلها امانة عندي، مين صاحبها انا معرفش، فواحد بيقول دي بتاعتي والتاني بيقول دي بتاعتي، يبقى كل منهم مدعي وليس في يده ايه السلعة وليس عليه بينة، فيقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة حلف واستحقها. ويؤيد ذلك ما روى أبو داود والنسائي وغيرهما من طريق أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين اختصم في متاع ليس لواحد منهما بينة، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين ما كان أحب ذلك أو كره. والرواية دي توضح الرواية الأخرى إذا أكره الاثنان على اليمين أو استحباها. هيحلف بعد ما طلعت عليه القرعة يوم يحلف ياخدها، إن اللي بينا على اليمين يعني هو ما معهوش بينة واللي في إيده الحاجة ما بيدعيهاش لنفسه، وإلا كان هو اللي حلف إنها بتاعته وخدها لما أقر إنها مش بتاعته. مين اللي بالضبط يستحقها؟ مين اللي يحلف وياخدها؟ لأنه هيكون ده هو الجانب الأقوى. أما اللفظ الذي ذكره البخاري فيحتمل أن يكون عند عبد الرزاق فيه حديث آخر باللفظ المذكور يؤيده رواية أبي رافع المذكورة، فإنها بمعناها بمعنى رواية أحمد عن عبد الرزاق شيخ البخاري إذا أكره الاثنان على اليمين أو استحباها، اللي هو قال الإسماعيلي أن هذا هو الصحيح، هي رواية أبي داود عن أحمد وسلم بن شبيب عن عبد الرزاق. صح أو مخطئ بلاش كذاب، يعني ممكن يكون كل منهم متوهم ليه بتاعته. قال ويحتمل أن تكون قصة أخرى بأن يكون القوم المذكورون مدعى عليهم بعين في أيديهم مثلا وأنكروا ولا بينة للمدعى عليهم، فتوجهت عليهم اليمين فتسارعوا إلى الحلف، والحلف لا يقع معتبرا إلا بتلقين المحلف، فقطع النزاع بينهم بالقرعة فقطع النزاع بينهم بالقرعة، فمن خرجت له بدأ به في ذلك والله أعلم. هنا بقى على دي كده يبقى أيهم يبدأ مش أيهم يحلف، احنا الرواية عندنا أيهم ايه يحلف مش أيهم يبدأ، ده لو كانوا هما الاثنين حاجة في ايديهم زي أرض مثلا وهما الاثنين حاطين ايدهم عليه والدعية انها بتاعت ناس تانية، فدول اللي عليهم ان هم يحلفوا والحاجه في ايديهم هما الاثنين، فمين اللي هيحلف؟ كلهم هيحلفوا ان الارض ايه تحت ايديهم مشتركين، وبالتالي يبقى هم اللي متوجهت عليهم اليمين، ما ينفعش واحد بس يحلف ان هو حاطط ايده على نصها مثلا وبيدعي نصها، او مش يعني قصدي هي في يده وهو شريك في ذلك وليس واحد فقط الذي توجهت عليه، فعشان يبدأ بمين لأن ده قد يقوي جانبه فيما بعد فيقرع بينهم. ظاهر الحديث على القصة الأولى يعني على الصورة الأولى إن اللي هيحلف هيستحق والتاني مش هيحلف، على القصة الأولى إن هو عين ليس لكل واحد منهما يد ولا بينة، وكلاهما مدع لها، واللي في ايده اللي هو من حقه انه يحلف في الحقيقة ليس يدعيها، فكل منهم معهوش بينة ومن حقه انه هو ايه لو حلف هيستحقها عشان هو هيكون جانب اقوى. ولها صورة اخرى لو كل واحد منهم جاب شاهد واحد فقط، شاهد واحد بيشهد معاه والتاني بيشهد مع التاني، وكلاهما تتوجه عليه الايه اليمين لانه هيحلف ويستحق، يبقى يعمل ايه؟ يبقى يقرع بينهما لان الاثنين شهود عدول والقاضي ليس يعرف كيف يفصل. قال ابن بطال: انما كره النبي صلى الله عليه وسلم تسارعهم في اليمين، الله اعلم، لئلا تقع ايمانهم معا فلا يستوفي الذي له الحق ايمانهم على معنى دعواه، ومن حقه ان يستوفي يمين كل واحد منهم على حدته، فاذا استوفى قوم في حق من الحقوق لم يبدا احد منهم قبل صاحبه في أخذ ما يأخذ أو دفع ما يدفع عن نفسه إلا بالقرعة، فالقرعة سنة في مثل هذا. يعني الاختلاف هنا بين العلماء في أيهم يبدأ أو أيهم يحلف، على وجهين في استحقاق اليمين على عدد وليس على واحد. قال: ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بين نسائه عند سفره، وكنا قد استوينا في الحرمة والعصمة، ولم تكن واحدة أولى بالسفر من صاحبتها. قال القسطلاني ورواه أحمد عن عبد الرزاق وقال: إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فيستهمان عليها، فإذا ادعى اثنان في يد ثالث وأقام كل منهما بينة مطلقتي التاريخ أو متفقتيه، دي صورة تانية بقى انه مش شاهد ويمين، ده معاه كل واحد معاه ايه بقى شهود، اثنين شهود، ده جايب اثنين شهود وده جايب اثنين شهود، والاثنين مش جايبين التاريخ عشان يمكن نقول ده قبل ده، يبقى ده أسبق، اللي يده أسبق، أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة، ومش عارفين التانية أو قبلها ولا بعدها، ولم يقر لواحد منهما تعارضتا وتساقطتا وكأنه لا بينة. أما حديث الحاكم أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير فأقام كل منهما بينة أنه له، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، ضعفه الشيخ الألباني، وجيب عنه بأنه ده كده هيبقى مختلف عن القرعة، ان هنا في الحاله دي لو احنا البينتين تساقطتا وهيحلف واحد وهيستحق، هنا جعلوا بينهما يبقى خالف الكلام. اجيب عنه بانه يحتمل ان البعير كان بيدهما فابطل البينتين وقسمه بينهما، يبقى ما كانتش في ايد واحد ثالث، ما لو في ايد واحد ثالث يبقى ايه، يبقى هنا القرعة تشرع. اتصرفوا بعض بقى، هم هيبقى واحد هيشتري والتاني هيدفع نص الثمن او العكس، او يبيعوه يقسموا الثمن. القرائن يمكن ان تكون مرجحة، لكن هنا ما كانش فيه. اما حديث ابي داود ان خصمين اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى كل واحد منهما بشهود فأسهم بينهما، وقضى لمن خرج له السهم. رواه أبو داود في المراسيل عن سعيد بن المسيب، وصله الطبراني وعد من أوهامه، عد من أوهام شيخه علي بن سعيد، ورواه البيهقي مرسلا، وقال اعتضد هذا المرسل بطريق أخرى. ساقه عن طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة وسليمان بن يسار نحوه، وخرج أيضا من جهة أبان عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة نحوه موقوفا. قال أجيب بأنه يحتمل أن التنازع كان في قسمة أو عتق، يعني إذا كان الأمر كذلك هيقرأ بينهم وقضى من غير يمين لمن له إيه؟ لمن خرج له السهم. يعني دي صورة تانية هتكون هنا بيقول قسمة أو في عتق، يعني عتق واحد أعتق عبدين من ستة مثلا، أو عبد من ستة، أي واحد منهم هيطلع، فكل منهم جايب شهود عبدين متنازعين ان هو اللي ايه اللي في التنازع ده هيحلف، مش خلفان، الاثنين جابوا شهود وبينات ان هو قال فلان ده اللي هو ايه اعتق، الراجل مات مثلا، ففي هذه الحاله يبقى يسهم بينهم وايه واللي يطلع يبقى هو اللي الذي اعتق. كلام الإمام البخاري في القرعة في المشكلات، أشار المؤلف بما ذكره من قصة مريم ويونس عليهما الصلاة والسلام إلى الاحتجاج بصحة الحكم بالقرعة، وهو مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد ما يخالفه. هو الصحيح أن شرعنا ورد بما يوافقه، فهو شرع لنا في كل ما لا يمكن الفصل فيه بغير القرعة فإنه يفصل فيه بالقرعة. قسمة سبع شركاء في بعير، قسموا سبع أكوام واختلفوا في أن الكوم ده احنا اتفقنا ده بتاعي، والتاني يقول لا ده اتفقنا ان ده بتاعي، او اتفق عن كل شركاء في أرض من ميراث وتقسمت الأرض وكل واحد خد ايه نصيب متقويم، وبعدين واحد عايز دي والتاني عايز دي نفس الحتة، فدي في قسمة والاتنين جايبين بينات بان احنا كنا اتفقنا على كده، والتاني بينكر انه عايز نفس الحتة، الاتنين عايزين نفس الحتة مع اتفاقهم في القيمة، فهنا يسهم بينهم ايه واللي يطلع سهمه ياخدها. باب من امر بانجاز الوعد. حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن عبد الرحيم قال اخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الافطس عن سعيد بن جبير قال سالني يهودي من اهل الحيره، من اهل الحيره، من اهل الحيره، اي الاجلين قضى موسى؟ قلت لا ادري حتى اقدم على حبر العرب فاساله، فقدمت فسألت ابن عباس فقال قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله إذا قال فعل. قال البخاري باب من أمر بإنجاز الوعد وفعله الحسن. واذكر في الكتاب إبراهيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وقضى ابن الأشوع بالوعد، وذكر ذلك عن سمرة ابن جندب، وقال المسور بن مخرمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له فقال وعدني فوفى لي فوفري. قال أبو عبد الله رأيت إسحاق ابن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع. قال العلي هذا باب في بيان من أمر بإنجاز الوعد أي الوفاء به، يقال أنجز الوعد إنجازا أوفى به، ونجز الوعد وهو ناجز إذا حصل وتم. قال ابن حجر وجه تعلق هذا الباب بأبواب الشهادات أن وعد المرء كالشهادة على نفسه. قاله الكرماني وقال المهلب إنجاز الوعد مأمور به مندوب إليه عند الجميع وليس بفرض لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وعد مع الغرم بما وعد به أن الموعود لا يضارب بما وعد به مع الغرماء. ونقل الإجماع في ذلك مردود، إنه مندوب بس وليس بفرض. هو الظاهر أنه نقل الإجماع في مسألة أنه إذا أفلس رجل وقد وعد رجلا هل يدخل قسمة الغرماء مع باقي المديونين، فهو بيقول لا هذا باتفاق، فبيقول نقل الإجماع مردود فإن الخلاف مشهور لكن القائل به قليل. وقال ابن عبد البر وابن العربي أجل من قال به في وجوب الوفاء وفي القضاء به كذلك عمر بن عبد العزيز، وعن بعض المالكية إن ارتبط الوعد بسبب بسبب وجب الوفاء به وإلا فلا، اللي هو يقول إن أوقعه في ورطة، إن أوقع الموعود في ورطة بسبب هذا الوعد وارتبط ذلك بسبب الوعد حصل ارتباط بسبب، فمن قال لآخر تزوج ولك كذا فتزوج فتزوج لذلك وجب الوفاء به. وخرج بعضهم الخلاف على أن الهبة هل تملك بالقبض أو قبله، وقرأت بخط أبي رحمه الله في إشكالات على الأذكار للنووي ولم يذكر جوابا، يعني عن الآية يعني قوله عن الآية يعني قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وحديث آية المنافق. قال والدلالة للوجوب منها قوية، فكيف حملوه على كراهة التنزيه مع الوعيد الشديد؟ وينظر هل يمكن أن يقال يحرم الإخلاف ولا يجب الوفاء، أي يأثم بالإخلاف وإن كان لا يلزم بوفاء ذلك؟ ده قول يعني مسألة أنه يجب ولا يقضى به قضاء، أما ابن أشوع فقضى به، وكأن هذا مذهب البخاري. البخاري يرى أن الوفاء بالوعد واجب ويقضى به كذلك. يجعله كالدين تماما. هو طبعا استدل بحديث قوي جدا في ذلك، وهو حديث أبي بكر أن رسول أنه قال بعد أن تولى الخلافة قال من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتيني. قال وفعله الحسن أي الأمر بإنجاز الوعد. قال العيني أي فعل إنجاز الوعد الحسن البصري. قال الكرماني الفعل بلفظ المصدر ده طبعا ده أعجب حاجة فعله الحسن فعله الحسن فعله الحسن صفة مشبهة صفة للفعل طبعا مش هو ده يقول وفي بعضها فعل بلفظ الماضي والحسن البصري. قلت الوجه الأول أحسن وأوجه على ما لا يخفى، ومعناه فعل إنجاز الوعد الحسن، فارتفاع الحسن بهذا الوجه مرفوع على الوصفية، على الوجه الثاني يكون ارتفاعه بالفاعلية. فافهم، هو الظاهر طبعا فعله الحسن يعني، أي أمر بذلك، وده كلام ابن حجر مش الاحتمالات المجردة. هو الكلام مش ان الرسول كان بيوفي بالوعد، هو لا نزاع ان الرسول كان يفي بالوعد، هو الكلام على ان ده واجب ولا مستحب. والأدلة قوية جدا في الوجوب، انه يأسم من خالف الايه ان لم يفي بالوعد، انه من خصال النفاق، فكيف يقال انه مكروه فقط؟ وكبر مقتا، ده نص انه ممقوت عند الله، فهذا لا يقال في المكروه. اما القضاء فيحتاج الى دليل اخر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشهدني على جور، امر برده ولكن لم يبطل. لكن القول قول المالكية بانه اذا ورطه وجب، قول وجيه جدا، قول الله عز وجل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، روى ابن أبي حاتم من طريق الثوري أنه بلغ أن إسماعيل عليه السلام دخل قرية هو ورجل فأرسله في حاجة وقال له إنه ينتظره، فأقام حولا في انتظاره. في بعض الروايات فيها 3 أيام في القرطبي يعني، أهون شوية، قال له يا هذا أنا من 3 وأنا أنتظرك، هي فعما أنه قعد سنة في المكان ده صعب أوي. ومن طريق ابن شوذب أنه اتخذ ذلك الموضع سكن مسكنا، اتخذه مسكنا يعني فضل إيه بنى بيت وقعد فيه عشان استني ليه استني الراجل اللي قال له أنه عجيل، فسمي من يومئذ صادق الوعد. طبعا دي كلها إسرائيليات لا تصدق ولا تكذب. قال القسطلاني واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، هذا من ثناء الله تعالى عليه. قال ابن جريج فيما نقله عنه ابن كثير وغيره لم يعد ربه عدة إلا أنجزها، وعند ابن جريج أنه وعد رجلا مكانا أن يأتيه فجاء ونسي الرجل فظل به إسماعيل وبات حتى جاء الرجل من الغد فقال ما برحت منها هنا؟ قال لا، قال إني نسيت، قال لم أكن لأبرح حتى تأتيني، فلذلك كان صادق الوعد. هذا يوم أهون يمكن آه. قال ابن حجر قوله وقضى ابن الأشوع بالوعد ذكره عن وذكر ذلك عن سمر بن جندب، هو ابن أشوع سعيد، هو سعيد بن عمرو ابن الأشوع، كان قاضي الكوفة، كان قاضي الكوفة في زمن خالد القصري على العراق، وذلك بعد 100. وقع بيان روايته كذلك عن سمرة ابن جندب في تفسير إسحاق بن راهوي. وقال المسور بن مخرمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له قال وعدني فوفى لي، قالني المسور ابن مخرمة ذكر أي النبي صلى الله عليه وسلم صهرا له يعني أبا العاص ابن الربيع زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. هو بيقول أسر يوم بدر فمن عليه بلا فداء كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد أبى أن يطلق ابنته أن يطلق بنته أو يطلق بنته إذ مشى إليه المشركون في ذلك، وكان قد أبى أن يطلق بنته، بنت النبي صلى الله عليه وسلم. إذ مشى إليه المشركون في ذلك، يعني كلموه قالوا طلقها علشان يعني يضيقوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى ذلك، فشكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم مصاهرته وأثنى عليه. ورد زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بدر بقريب حين طلبها منه وأسلم قبل الفتح. ما هو دي اللي هي ردها عليه بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحا جديدا، هو تم الفسخ لإسلامها. وإيه بس الحقيقة أن الأمر ده تم بعد نزول الآية لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ولا ففي أول الإسلام كان غير محرم أن تكون المسلمة تحت مشرك، ولذلك ده هم كانوا عايزين يطلقها ومرضيش، ورسول شكر له إيه ذلك. لكن لما نزلت الآية في الممتحنة، والممتحنة نزلت بعد الحديبية قرب يعني جزء منها قبل فتح مكة وجزء منها بعد الحديبية، إذا جاءكم امرأة مهاجرات فامتحنوهن، فدي كانت بعد الحديبية قبل فتح مكة، فلما نزلت انفسخ النكاح، فبيقولوا ردها عليه بالنكاح الأول، اعتبرها من يقول بأنه لا عبرة بالعدة إذا انفسخ النكاح بإسلام أحد الزوجين. فبيقول لا، هو طبعا لا شك باعتبار العدة، لكن إذا لم تتزوج وأحبت أن تنتظر، إذا المرأة أحبت أن تنتظر إسلام زوجها، ففي هذه الحالة هل إذا انتهت العدة يحتاج إلى عقد جديد ومهر جديد؟ ده الصحيح. ابن القيم ومن وافقه يقولون بل لو انتظرت ولو انتهت العدة فلها أن ترجع إليه إذا أسلم دون عقد جديد، وإن أشاءت أن تتزوج فلتتزوج. طب الحقيقة الكلام ده سببه إن هو بيقول إن بين فتح مكة واللي هو تاريخ إسلام ابن أبي العاص وبين الفسخ النكاح فبيقول 6 سنين. للصحيح لا، ده هو في الحقيقة النكاح فضل الباقي، بس هي عند النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، هي دي اللي فسخت الأنكح. هو أسلم قبل الفتح. طب التاريخ قد إيه بالضبط؟ زي ما يكون بقى لا، من الممكن أن تتأخر العدة 3 حيضات، تكون ممن يتأخر حيضها، وممكن يكون هو أسلم بتاريخ سابق، فما عندكش نص في هذه الواقعة بأنه تجاوز العدة، وبالتالي فلا يصلح هذا دليلا على عدم تجديد العقد إذا كانت العدة قد انتهت. المعصوم من عام صلى الله عليه وسلم، يعني هو ردهم بالنكاح الأول من غير عقد. فاحنا بنقول دلوقتي ده كان يمكن أثناء العدة، طالما كان محتمل يبقى ما ينفعش للي انتهت عدته، وإلا فبعد انتهاء العدة بعد انتفاء هيجوز تتجوز. طب هيجوز تتجوز يبقى النكاح ده كان شكله ايه؟ لو كان نكاح باقي يبقى ما ينفعش تتجوز، لو كان نكاح مفسوخ ومنتهي يبقى لازم عقد جديد ومهر جديد، صح كده؟ وإلا فكيف نجعله عقدا موقوفا يمكن أن تتزوج ويمكن أن ترجع بنفس العقد؟ ما هي بقى لو هي عزمة الزوج الأول وباقي العقد وموقوف حتى يسلم يبقى ما كانتش تتجوز. ولذلك علشان كده بنقول طب الواقعة دي يمكن تخرجها، طبعا انتوا عارفين فيها روايتين، رواية بان هو ردها عن النكاح الاول، ورواية ضعيفة تانية انه ردها بايه بعقد جديد، ماشي كده؟ لكن الرواية الصحيحة ان هو بالنكاح الاول. طب لكن نقول ان هو ردها بالنكاح الاول، يحتمل ان يكون ذلك لان العدة قد طالت واسلم هو اثناء العدة، وبالتالي فلا نزاع بأنه إذا أسلم أثناء أو لا، هو في نزاع لكن قول جماهير العلماء أنه إذا أسلم أثناء العدة فهي امرأته، وجرى هذا مجرى وقعات العين المحتملة. بالضبط. الرسول مدحه في أنه وفى له. طبعا أنتم عارفين أنه هو القصة أنها أرسلت زينب في فدائه لما أسر بقلادة خديجة فرق لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن شئتم أن تطلقوا لها أسيرها ففعل الصحابة رضي الله عنهم إكراما لخديجة ووفاء له. اثنين نصارى والمرأة أسلمت يبقى انفسخ النكاح وعليها أن تعتد العدة دي. خلال مدة العدة دي إذا أسلم فيها قولين والراجح ثلاثة لأن هو كان نكاح محترم وليس أنه إيه وليس أنه فيه يعني مجرد استبراء رحم وإطالة العدة لها حكمة زي ما إطالة العدة مش إن ثلاث حيضات وليس فقط لاستبراء الرحم بل لكي يتراجع الزوجة يعطي فرصة إيه لعل الله يحدث بعد ذلك أمره فيبقى يديله فرصة أطول لعله أن يراجع. فهنا الفرصة الأطول في حالة الفسخ دي لعله أن إيه أن يسلم. فهنقول إيه هو هي أسلمت انفسخ النكاح لسه بتقضي فترة العدة إذا أسلم الزوج في العدة فهي امرأته إذا لم يسلم وانتهت العدة انفسخ النكاح نهائيا خلاص ما أصبحش إيه موقوف. وبالتالي فإذا أراد من حقها أن تتزوج وإذا أراد هو أن يتزوج فهي إيه فهو لابد من عقد جديد بالضبط. ونقولها برضو مثال تاني إذا أسلم الزوج وامرأته مشركة ليست كتابية انفسخ النكاح. ولو أسلم وهي يهودية ونصرانية يمكن أن إيه أن يستمر معها لأنه يجوز نكاح اليهودية والنصرانية وما يلغيش العقد ويعاشرها مع إسلامه وبقائها على يهودياتها ونصرانياتها. لكن لو هي بوذية وهو أسلم هندوسية وهو أسلم يبقى هنا انفسخ النكاح وهي بتعتد ماشي كده وهو ايه طيب هو في عدة لا هو زي بالضبط كده حتى تنتهي عدتها ان اسلمت فهي امرأته من غير عقد جديد واذا انتهت العدة يبقى تروح تتجوز واحد غيره. وبالتالي لو هو عايز يتجوزها بعد ما اسلمت بعد العدة يبقى ايه يبقى مهد جديد وعقد جديد. نعم معلوش عدة هو بينتظر لبقاء الزوجية موقوفة. ما انا عارف انا هو ما تقالش ان الرجل عليه عدة لا اللي بيقول كده يسيء الكلام ومش عايز اقول يسيء الادب في حق الرجال لان هو اذا طلق الرابعة نهملك لم يجوز ان يتزوج الخامسة حتى تنتهي عدة التي طلقها. وكذلك اذا طلق المرأة لا يجوز تلقى رجعية لا يجوز أن يتزوج أختها ولا عمتها ولا خالتها حتى إيه تنتهي عدتها. يقول لك ده عليه عدة لا معلوش عدة ما زالوا يورثوا بعض. قال واعلم أن الأختان من قبل المرأة والأحماء من قبل الرجل والصهر يجمعهما. وكان صلى الله عليه وسلم صهر أبي الربيع لأنه كان زوج ابنته زينب وصهر أبي بكر الصديق أيضا لأنه كان زوج بنته عائشة الصديقة. قال وعدني أي صهري وعدني فوفاني في رواية فأوفاني. يقول قال ابن حجر قوله قال أبو عبد الله هو المصنف الإمام البخاري رأيت إسحاق ابن إبراهيم هو ابن رهويه يحتج بحديث ابن أشوع هذا الذي ذكره عن سمرة ابن جندب عاتفون وقف. قال والمراد أنه كان يحتج به في القول بوجوب إنجاز الوعد. الحيرة بلد معروف بالعراق. قال ابن حجر قال سألني يهوديا لم أعرف اسمه قال أي الأجلين أي المشار إليهما في قوله تعالى ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك، فلما قضى موسى الأجل أي الأجلين قضى موسى؟ فقال حتى آتي حتى أقدم، قلت لا أدري، حتى أقدم على حبر العرب. حبر وحبر، رجح ابن قتيبة الفتح ورجح أبو عبيدة الكسر. المراد به العالم الماهر، عبر به سعيد لكونها مستعملة عند الذي خاطب. يعني الأحبار كلمة مستعملة عند مين؟ عند اليهود أكثر. يعني عندنا بنقول إيه؟ العلماء. وأخرج أبو نعيم من حديث ابن عباس مرفوعا أبو نعيم أن جبريل سماه بذلك، سمى ابن عباس حبر العرب، ومراده بالقدوم على ابن عباس أي مكة. وده شوف يعني سعيد بن جبير على علمه الغزير سئل عما لا يدري فقال إيه؟ فقال لا أدري. قضى أكثرهما وأطيبهما، كذا رواه سعيد بن جبير موقوفا، وهو في حكم المرفوع، لأن ابن عباس كان لا يعتمد على أهل الكتاب كما سيأتي بيانه في الباب الذي يليه. هذا فيه نظر والله أعلم، أن ابن عباس كان كثيرا ما يروي عن كعب الأحبار، فهذا ليس بلازم. وذكر ابن دريد في المنثور أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح لما غزا المغرب أرسل إلى ابن عباس جريجا فكلمه فقال ما ينبغي لهذا إلا أن يكون حبر العرب. وقد صرح برفعه أكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل جبريل أي الأجلين قضى موسى؟ قال أتمهما وأكملهما، أخرجه الحاكم. وفي حديث جابر أوفاهما، أخرجه الطبراني في الأوسط. وفي حديث أبي سعيد أتمهما وأطيبهما عشر سنين، والمراد بالأطيب أي في نفس شعيب. طبعا ما عندناش دليل هو شعيب إلا أن يكون اسمه شعيب، لو صح لحمل على ذلك، لأن أصلا قوم شعيب قريبون من عهد إبراهيم عليه السلام، حيث قال وما قوم لوط منكم ببعيد. وبين إبراهيم وموسى أو بين لوط وموسى أزمنة متطاولة. يبقى عرفنا منين أن ابن عباس جزم بذلك، وإحنا بنقول أن البخاري ليه حطه في الصحيح مع أنه موقوف، محتمل أن يكون مأخوذ عن أهل الكتاب، لأنه عنده روايات تانية، لأن في روايات تانية وإن لم تكن على شرط البخاري لكنها تصرح بالرفع. إن رسول الله إذا قال فعل، المراد برسول الله من اتصف بذلك وليس ولم يرد شخصا بعينه. يعني كل رسول من رسل الله إذا قال فعل. وفي رواية حكيم بن جبير إن النبي إذا وعد لم يخلف، صلى الله على النبي وجميع الأنبياء. زاد الإسماعيلي في من طريق التي أخرجها البخاري قال سعيد فلقيني اليهودي فأعلمته بذلك فقال صاحبك والله عالم. الغرض من ذكر هذا الحديث في هذا الباب بيان توكيد الوفاء بالوعد، لأن موسى صلى الله عليه وسلم لم يجزم بوفاء العشر ومع ذلك فوفاها، فكيف لو جزم؟ قال ابن الجوزي لما رأى موسى صلى الله عليه وسلم طمع شعيب متعلقا بالزيادة لم يقتضي كريم خل أخلاقه أن يخيب ظنه فيه. قال ابن بطال قال المهلب إنجاز الوعد مندوب إليه مأمور به وليس بواجب فرضا، والدليل على ذلك اتفاق الجميع على أن من وعد بشيء لم يضرب به مع من وعد بشيء لم يضرب به مع الغرماء، ولا خلاف أن ذلك مستحسن، وقد أثنى الله على من صدق وعده ووفى بنذره، وذلك من مكارم الأخلاق. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بهذا بها وأبدرهم إليها، أدى عنه أبو بكر الصديق خليفته وقام فيه مقامه، ولم يسأل أبو بكر جابرا البينة على ما ادعاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم من العدة، لأنه لم يكن شيئا ادعاه جابر في ذمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ادعى شيئا في بيت المال والفيء، وذلك موكول إلى اجتهاد الإمام. وقد تقدم اختلاف الفقهاء فيما يلزم من العدة وما لا يلزم منها في كتاب الهبات. طبعا الكلام ده ضعيف زي ما قلنا قبل كده، وان نقل الاتفاق ده غير صحيح، هناك صحابة وتابعون و يعني من اهل العلم من قضوا بالوعد. طبعا قصة الوفاء بالوعد الواجب ووجوب القضاء به اصل باب المرابعة، يعني اصل مهم في قضية المرابحات في البنوك الاسلامية، ولذلك بيكتبهم بياخدهم بالوعد الملزم ويعتبر وعد بالشراء، وفي الحقيقة بيوقعوا في ورطة، ان البنك لو اشترى وبعدين رجع في كلامه البنك ما عندوش مخازن يحط ايه العربيات فيها ولا معارض، فهو محتاج ان هو يتخلص من السلعة ايه سريعا. ففي هذه الحالة يقضى به، والقانون المصري بيقضي بالوفاء بالوعد اذا وقع مكتوبا، يعني بيلزم به قضاء اذا وقع على ايه، ويكفي في التفرقة بينه وبين عقد البيع انه لم يتم تسليم الثمن، وبالتالي فهو وعد بالشراء وليس بيعا في الحقيقة. طبعا لو حصل بقى ان الامر ده تم بطريقة كما يتم في بعض البنوك المسماة بالإسلامية بقى، بان هو بيوقع الحاجات كلها مع بعضها، يوقع الوعد بالشراء وطلب الشراء والوعد بالشراء وعقد البيع والحاجة لسه ما جاتش، ويمضيه على كل الورق ده ورق متدبس وعده كده، وبعدين يوم طلع له شيك بالمبلغ يقول له روح خده من ايه من المعرض الفلاني، يبقى كده ما عملش حاجة. فين الوعد بقى ده؟ احنا عايزين وعد. معناه ايه وعد؟ يقول له اشتري لي الحاجة دي وانا وعدك هاخدها منك، فالراجل يروح يشتريها وبعدين يجي هو يقول له طب ادي تمنها اللي احنا اتفقنا عليه، بس ما ينفعش ان هو ياخد منه مقدم يستنقذه الثمن، لان كده تم بيع فعلا. ما انت خدت البوز دي على سبيل ايه بقى؟ ما انت اذا خدت مقدم قبل ما تشتري، انت خدت جزء من الثمن قبل ان تشتري، فانت في هذه الحالة ايه قد بعت ما ليس عندك، لان انت هتاخد الثمن ده نظير ايه؟ الوعد ما قدموش فلوس، ده احنا ده الجزء الاساسي بنفرق بيه، لان عشان نقولش ما نقولش ده تحايل على بيع ما ليس عنده. مع سبيل الامانة ده يحطه على جنب، وهو في الحقيقة مش المقصود كده، ولا هيعرف يحطه على جنب في اي حتة، ده بيحطه على ايه؟ بيحطه ضمن فلوسه وبيوردها في البنك ضمن الخزنة ويخش في حساب البنك، دي مشكلة طبعا صعبة جدا. ولذلك لابد من الفصل بين الوفاء بالوعد، بين الوعد وبين اتمام الايه العقد، يعمل له طلب شراء ووعد بالشراء ويسيبهم والبنك ينفذ، وبعد كده رجع يتمم الايه يتمم عقد الشراء بعد ما السلعة تكون دخلت في حيازة البنك في ملكه وفي ضمانه وفي حيازته، عشان نهى رسول الله عن الربح ما لم يضمن. وده اللي هيبقى فرق في الربا، فرق بين الربا وبين البيع والشراء، بين الربح في البيع والشراء. الصورة من الموظف بتاع البنك بيسلمها لي من المكان اللي اشتراها، هو الحقيقة بقى لو هو عمل له الحاجات دي مع بعضها كده وقال له روح خدها انت، في الحقيقة وهو دفع له فلوس وبقى له فلوس، يبقى السلعة ما خرجتش من ضمان البائع الحقيقي الأول إلى البائع الثاني اللي هو البنك عشان يستحق ربحا بالضمان. الرسول نهى عن ربح ما لم يضمن. أنت في مخاطرة كتاجر بتتحملها علشان تربح, إن السلعة دي ممكن يحصل لها حاجة أثناء ما هي في إيدك تبقى من ضمانك. صحيح ممكن المدة دي تبقى وجيزة, لا مانع أنها تبقى وجيزة, زي أنا دلوقتي اشتريت حاجة بس المهم أن أنا أحوزها تدخل في ضماني, إذا دخلت في الضمان استحققت الربح, وإلا ما دخلتش في الضمان هي لسه في ضمان الأولاني. لو حصل حريقة في المعرض اللي فيه العربية هتتحرق هتبقى على مين؟ على صاحب المعرض الملك الأصلي, وانت روحت قلت للراجل خدها, الراجل اللي هو العميل بتاع البنك دفع فلوس وقع لي فلوس, والبنك ما عملش حاجة في الحقيقة, بيع وشراء كله عبارة عن ورق بس ليس له حقيقة. عشان كده اللي عايز يتمم المرابحة صح يعمل ايه؟ يشترط على البنك ان انت اللي تسلم لي السلعة مش المعرض, لازم ان انت اللي تبقى مالك للسلعة وبعدين تعمل معاه العقد. وشرط اساسي لا يعمل عقد الشراء ولا يسلم جزء من الثمن الا بعد ان يتملك البنك ليه؟ السلعة. ايوه طبعا, ده اصلا المرابحات ده شرطها عندهم, والهيئة الشرعية ما بتوافقش على ده. انا قعدت مع نائب مدير بنك فيصل مرة فقال لي احنا بنقول للموظفين لازم تطلع تستلم وتسلم, الموظف ما عملش انا ماليش دعوة, ماشي كده, لكن هو رسمي ملزم بذلك لان هيئة الرقابة بتطلب منه ان الموظف يطلع يستلم السلعة وبعدين ايه يسلمها. الموظفين ولا عايز يوجع دماغه ولا حاجة, فبيضيع على الورق كله وبعدين يروح جاي ايه عطيله بالشيك ويقول له اتفضل الشيك باسم المعرض روح استلم العربية من هناك. طب ليه؟ كل البنوك ممكن تتعامل صح لو انت عايز كده, لو انت عايز تشترط كده هينفذوها لك لان ده النظام بتاعهم, بس تبقى انت فاهم الموضوع ده وتقول له لا انا مش هستلم في المعرض, انا هستلم قدام البنك, هستلم في الشارع, هستلم في مكان يكون مندوب البنك خذ السيارة او خذ السلعة. في بقى ممكن بقى في السلعة المستوردة برضو بنظام المرابحة يقول له انا استلم منك في المينة مش هستلم من هناك, انت اللي تولى عقد التأمين. هم عندهم مفيش حاجة هتركب سفينة من غير عقد تأمين بحري, ماشي كده. في تأمين اسلامي وفي شركات ممكن تكون موضوع التأمين الاسلامي ده مش مغطي بعض الحاجات. المهم ان البنك انت ما تتعاملش مع البنك في الموضوع ده, انت قول له انا جبت لك عرض اسعار وان السلعة دي موجودة في المصنع الفلاني في البلد الفلانية, ومع بيتعامل مع البنك الفلاني هتعمل انت عقد توريد وهتدفع الاعتماد المستندي وانا استلم منك في مين الوصول. زود انت بقى اللي انت عايز تزوده في المرابحة نتيجة التكاليف دي, بس انت تبقى في وسط البحر من ضمانك انت, ماشي كده. وكذلك بقى في كتير جدا بقى من السلع الموجودة فأسمنت بيتباع بالتقسيط, كل حاجات بتتباع بالتقسيط يمكن أن تتم بهذه الصورة. خلي النقل على الوسيط, والكلام ده ممكن يتم بالأفراد مش لازم البنوك. اللي بيجيب سلعة بيتاجر للناس, صاحبه في الشغل عايز تلاجة بالتقسيط يقول له طيب تعالى وريني التلاجة اللي انت عايزها, ممكن يقول له طب انا دفعت لك التمن اهو وانت استلم التلاجة. كده بقت ايه؟ كده بقت ربا, بقت فلوس بفلوس, لان انت ما اشتريتش, انت في نفس اللحظة بل انت خليت الراجل يبيعها خليت المحل يبيعها للراجل وانت ما ايه ما دخلتش في ضمانك ولا حتى في ملكيتك, ده انت عملتها مباشرة او ايه. وباع السلع حيث تبتاع، لأن الرسول نهى التجار أنها أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. كل دي مش علتها العجز، علتها منع الربا. علة الأمر ده منع الربا علشان تبقى تجارة حقيقية، ودي ده الفرق. المهم يقول لك تضحكوا على الناس، ما المرابحة ما هي فايدة، فايدة الفلوس وخلاص. لا، الحقيقة لا، النشاط التجاري أصلا في وجود حركة بيع وشراء غير أن الفلوس قصاد فلوس. الفلوس قصاد فلوس دي هي سبب خراب البلاد والعباد، أن الفلوس أصلا هي لا تنجب فلوسا، النقود لا تنجب نقودا، وليس أنت في عقد الربا جعلتها هي بذاتها تخرج فائدة. لا، أنت في النظام الإسلامي بتشترط أنها تخش في نشاط اقتصادي آخر، نشاط تجاري، نشاط صناعي، لازم تكون حاجة مقصودة. عشان كده بنمنع من أنها تكون حاجة غير مقصودة. يعني إيه حاجة غير مقصودة؟ يعني بتاعة البلوتينيوم دي، التليديوم، لا التليديوم ده، ما هو البنك، بنك أبو ظبي الإسلامي وبنك فيصل بيعمل الحكاية دي، والرجحي في السعودية بيعمل الحكاية دي، بيعمل قرض حسن، مش قرض حسن ولا حاجة، قرض إسلامي فايدة. ما هو الناس بتقول كده عشان ايه؟ هي هو بيقول له انا هجيب لك تليديوم. تليديوم ايه؟ تليديوم دي؟ يقول له عم جيب لي، تجيبه لي هناك، ده في المانيا، ده انا هجيبه وانا عندي في مخزني، هشتريه واحطه في مخزني واخد منك توكيل بالبيع وهبيعه لك. انا اشتريه، انا هشتريته لك، بعته لك بالتقسيط، وهبيع وكيل عنك فوري واديك الفلوس. فهمنا بيعمل ايه؟ هو في الحقيقه بيقول له انا اشتريت لك من شركه التليديوم اللي في المانيا كيلو تليديوم مثلا ب 10,000 جنيه تقسيط، هتدفعهم بالتقسيط. ماشي، هو اشترى من الشركه وخلص معاه، وبعدين انا هبيعه لك فوري ب 8,000 جنيه، وادي انت وكيلي اهو، انا بقيت وكيلك، ادي 8,000 جنيه. ها؟ ما هي في الحقيقه اللعينه ليه محرمه؟ علشان غير مقصوده، وفلوس وفلوس بفلوس دخلت بينهما حريره، دراهم دخلت بينهما حريره. لكن لو هو في الحقيقه اشترى ثلاجه بالتقسيط، كان عايز الثلاجه او عربيه بالتقسيط، وبعدين جت له ظروف عايز يبيعها فباعها فوري، وهو ما كانش قاصد اصلا يجيب فلوس، ده كان عايز، محتاج للسلع نفسها، هنا ما بقتش حرام ومن حقه يبيعها سواء للشخص او لغيره. متى تحرم؟ اذا كان دراهم بدراهم دخلت بينهما حرير. ماشي كده؟ الموضوع ده الوعد والقضاء بالوعد مبني عليه، بس شرطه انه يكون مقصود، وشرطه انه يكون مقصود معناها ان في فعلا نشاط حقيقي هيتعمل، في بيع، في نشاط تجاري زي ما قلت لكم، نشاط زراعي، نشاط معين هتتمول بيه السلعه دي، وبالتالي خرجت انها فلوس بفلوس، دخلت في انها بيع وشراء حقيقي. عشان كده احنا بنشترط انها تكون مقصوده. والتسويق الشبكي بنمنع منه ليه؟ من ضمن احد اسبابه طبعا، لو في كذا سبب للتسويق الشبكي، لان السلع غير مقصوده، زي ما بقول لك التليديوم، انت مالك مال التليديوم؟ هو بيشتري عشان ياخد القرض الاسلامي ابو فايده ده، ان ده استلم 8,000 ومديون بكام؟ ب 10,000. اما بالنسبه للتسويق الشبكي داخل هو في الموضوع، والسلع غير مقصوده بالمره. يقول له في جهاز جاي من الصين ما اعرفش بيعمل 50 مهمه، هو بالك، وهو معرفش، وهو لا دخل له بذلك، والناس كلها ملهاش دخل بالموضوع، ولكن غرضه ان هو ياخد البتاع ده، وياخده ثمن، بثمن غالي غالبا، او بثمن الجهاز ده مش موجود هنا، مجهول، يمكن يطلع ولا حاجه خالص ولا يساوي ملاليم، وبيديله الانطباع بان الجهاز ده فيه وفيه وفيه، ويبدا عشان يسوق الجهاز ده، يسوق ويبيع ويجيب ناس، والمقصود كله العمولة وليس الجهاز. وبالتالي ما هو على فكره ده طلبه الجامعه في كل حته شغالين يعني في بلاد. وغير طلبه الجامعه ناس كتيره جدا شغاله في التسويق الشبكي ده, هي عمليه نصب في الحقيقه. انا وسلع غير مقصوده اصلا, يبقى ما فيش نشاط حقيقي, ما فيش نشاط لا تجاري ولا صناعي ولا زراعي ولا حاجه تدر على المجتمع نفع, ده كلها عباره عن عمولات في عمولات. فضلا بقى ان هو عقد غرر, لان هو العقد الحقيقي متضمن لسلسله من العقود الاخرى. يعني ايه المقصود من العقد؟ التربح من خلال العموله. العموله دي تاخدها على البيع اللي انت هتاخده زي السمسار, لا ده انت هتاخد العموله من الناس اللي هيجوا من خلالك لما يبداوا يسوقوا للسلعه, تاخد انت نصيب من السمساره بتاعتهم, تاخد انت حته. انت دفعت في الاول عشان يدخلوك, هم بيكسبوا من هذه الجهه اولا, الجهاز المجهول ده ولا الساعه المجهوله اللي مش عارفين نقيمها في السوق, وهم لك تتباع مثلا ب 5000 جنيه والله اعلم هي هتساوي ايه اصلا. ادي اول مكسب للشركه بتاعتهم. تاني حاجه, انت لما تخلي الناس تشتري هنديك عموله من الناس اللي جات من خلالك وهكذا, واللي هيجي من اللي هيجي من خلالك هتاخد منه ايضا ايه نسبه, وهكذا هياخد نسبه من كل واحد في السلسله الطويله. يقعد يقول لك لا ده في صوره ثانيه, يقعدوا يحكوا 50 حكايه في شكل الهرم مختلف ازاي وشكل الشبكه مختلفه ازاي, بدل اثنين يبقوا ثلاثه, بدل مش عارف ايه. الخلاصه في النهايه انت بتاخد عموله على مين؟ انت بتاخد عموله على جهد غيرك. وممكن غيرك على ما هي لما توصل للتشبع في الاخر هتوقف وترجع بقى تضحكوا على الناس بشركه جديده ثانيه, لان مفيش حاجه حقيقيه بتتم. لكن انت في النهايه العقد المقصود مجهول, لانه المقصود السلعه في الحقيقه مش مقصوده لا انت ولا غيرك. وبعدين ولا التعليم يقول لك لا انا باخد جهد على اجر على التعليم, لا انت المدرس بيشتغل بيدي الطالب درس وياخد اجره على ايه؟ على تعليمه. الولد سقط, ايه رايكم لو الاب قال له الولد سقط هات الفلوس؟ بتحصل؟ لا يا ناس مفترض لا طبعا ده قضيه, لا ليس هذا معتبرا. العقد عقد الاجاره على الجهد الذي بذل. التاني الجهد ده مش ملتفت اليه, الجهد كله لما ما ملوش اعتبار, وانما له اعتبار ان الراجل دايم العقد. فده اولا انت تاكل مالا بالباطل, لانك تاخد اجرا على سمسره غيرك. انت بتاخد جزء من جهد غيرك, سمسار اشتغل على حاجه وانت خدت جزء من اجره. تاني حاجه, انت على عقد المطلوب عقد غرر, لانه عباره عن عقود متتابعه, سلسله من العقود الشبكية او الهرمية. نمرة ثلاثة, انه عقدين في عقد. العقد الاولاني بتاع الشراء, وسلسلة العقود الوهمية اللي جاية بعد كده اللي ممكن تحصل وممكن تحصلش, هي العقد الثاني. الاثنين اشترطوا ببعض ولزموا ببعض, فهذا دخل في بيعتين في بيعة. رجعنا بس عشان الموضوع, انا بتكلم على قضية الامر المقصود. الوعد بالشراء ملزم, والباب ده باب مهم في هذه الجزئية, خصوصا إذا وقعه في ورطة. القضاء به مسألة اجتهادية, قضى ابن أشوع بالوعد ونقله عن سمرة بن جندب, وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وعدني فوفى, وحديث أبي بكر اللي هو مع جابر قال من كان له على رسول الله دين أو وعده, فجعل الاثنين بمنزله واحده. ايوه دلوقتي واحد افلس ماشي كده وكان عليه ديون, واحد جه للقاضي وقال له انا مدين فلان, قال له مدينه فين وفين وثيقه الدين؟ قال له لا انا ما اديتلوش فلوس وكان دين عليه, ده وعدني انه هيديني 10,000 جنيه ماشي كده. هل يخش هو واللي معاه صك بدين 10,000 جنيه يبقى قسمة الغرماء, لقينا عند الراجل ده 5,000 انت تاخد نصهم وانت تاخد نصهم عشان الوعد؟ فهو بينقل الاتفاق, والاتفاق ده غير صحيح, انه لا يكون الدين كالعيدة. ماشي. قال الإسماعيلي: ليس ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لجابر هبة، وإنما هي عدة على ما وصف، لكن لما كان وعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يخلف نزلوا وعده منزلة الضمان في الصحة فرقا بينه وبين غيره من الأمة ممن يجوز أن يفي وأن لا يفي. صراحة اللي يقول أن في فرق هو اللي يجيب الدليل، لأن الأصل أن الأمة مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان خلف الوعد خلقا مذموما كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم مستحيلا وفي حق الأمة محرما. يقول: وقد أمر الله بإنجاز الوعد ولكن حمله الجمهور على الندب. يعني عندهم اوعد واخلف يا عم، انت كده تركت سنة. اه ويدخلوا خصمة الغرماء.